ضد علي رضي الله عنه، وهما طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام. ليعرف المسلم التقي الصالح الكريم، ولتتعلم المسلمة التقية الصالحة الكريمة، وليعرف كل فضل هؤلاء الأئمة الكبار، ولنتعرف على هذه الجبال وهذه وعلى هؤلاء الأساطين وعلى هؤلاء الأبطال من أصحاب سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نرجع إلى أنفسنا ونقول: من نحن؟ من أنا؟ ومن أنت؟ ومن أنت؟ ومن هو؟ ومن هي؟ حتى نحاكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن نطعن فيهم، أو أن نتكلم عنهم بأي كلمة. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بذلوا أنفسهم وضحوا بكل غال ورخيص من أجل دين الله سبحانه وتعالى، نحن أهل الذنوب والمعاصي نأتي بعد هذه القرون الطويلة، بدلا من أن نترحم عليهم وأن نستغفر لهم وأن ندعو الله عز وجل لهم، نطعن فيهم، نذمهم، نلعنهم، نسبهم، نشتمهم، نبغضهم؟ بأي عقلية هذه؟ وبأي وجه نواجه الله جل وعلا إذا كان سبحانه قد أمرنا بمحبة أصحاب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نبغضهم ونسبهم ونشتمهم؟ ومن عقيدة أهل الحق أهل السنة والجماعة السكوت التام عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يجوز لمؤمن ولا مؤمنة، ما يجوز لمسلم ولا مسلمة، ما يجوز لتقي ولا تقية، لصالح ولا صالحة أن يخوض في أعراض الصحابة رضي الله عنهم. وما كنت أظنني أحيا لأحتاج للدفاع وللترجمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء النجوم الزاهرة، هؤلاء الأقمار المنيرة، هؤلاء الشموس المضيئة، من نحن؟ لكن إلى الله وحده المشتكى أننا نحتاج للتعريف بأمثال هؤلاء، ونحتاج للدفاع عنهم ضد أعداء الله الذين سبوهم أو لعنوهم أو أبغضوهم أو شتموهم أو كفروهم. إن وقعة الجمل لهي من الفتن التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم، وأقول وأكرر أجدني مضطرا للترجمة لطلحة والزبير رضي الله عنهما، ليعرف كل مسلم ومسلمة أين يضع قدمه، على أي أرض تقف، أين توجه قلبك وجوارحك؟ هل تقدمها لطاعة الله عز وجل أم تقدمها لمعصية الله؟ هل تقف على باب طريق الجنة أم على باب طريق النار؟ إن الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أن بعضهم قاتل عليا أو أن عليا قاتله، أهل الجنة اقتتلوا فيما بينهم ثم وفدوا على رب كريم رحيم فأدخلهم الجنة برحمته، ما دخلنا نحن وهم أبناء عمومة؟ كما سنبين، طلحة بن عبيد الله ذكرنا في الحلقة الماضية أنه طلحة ابن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة، يلتقي مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب، يلتقي نسبه مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب، أي أنهم أبناء عمومة. تعالوا بنا إلى ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ابن عمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الزبير بن العوام، البطل الشجاع، أحد أركان الإسلام، لا أقول إنه أحد أركان الإسلام الخمسة، لا، لكنه كان أحد أركان الإسلام في بداية الإسلام، الذين قام الإسلام على أعناقهم وأكتافهم. من هو الزبير هذا؟ يا من تسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو الزبير؟ نعم، تقاتل الزبير وعلي رضي الله عنهما، فمن هو علي؟ علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو الزبير؟ ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دخلنا نحن إذن؟ كيف نتدخل بين الأهل وهم أهل، وهم سادة الخلق بعد الأنبياء؟ تعالوا بنا لننظر في ترجمة هذا البطل الشهيد الإمام الجبل الأشم، الشمس المضيئة، القمر المنير، الكوكب الدري رضي الله عنه أرضاه. الزبير بن العوام هو أبو عبد الله الزبير ابن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزى ابن قصي ابن كلاب. الزبير ابن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزى ابن قصي ابن مر ابن كلاب ابن مرة. أعيد، الزبير ابن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزى ابن قصي ابن كلاب ابن مرة. من سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم؟ محمد أبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة. يعني قصي أولد عبد مناف وعبد العزة، عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وعبد العزة جد الزبير بن العوام. إذن أبو عبد الله الزبير ابن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي. وسيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم أبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي. إذن يلتقي في نسبه من حيث الآباء مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في قصي. من هو الزبير؟ أمه صفية بنت عبد المطلب ابن هاشم، عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. من أبوه العوام؟ العوام ابن خويلد ابن أسد، العوام ابن خويلد أخو خديجة بنت خويلد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدة النساء نساء العالمين في عصرها. إذن يلتقي في نسبه من حيث الرجال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصي ابن كلاب. ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمته خديجة بنت خويلد زوج سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، أولى زوجاته أسماء بنت أبي بكر الصديق، من أبنائه، لأني سأحتاج إلى ذكر أبنائه في نهاية الحلقة إن شاء الله تعالى، البطل أحد أبطال الإسلام قاطبة عبد الله ابن الزبير، ومصعب ابن الزبير، وعروة ابن الزبير. فالزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمته خديجة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم وهو حدث يعني وهو صغير، قيل إنه أسلم وعمره 8 سنوات، وقيل 12 سنة، وقيل 16 سنة، يعني كان غلاما صغيرا. وذكر أهل السير وأهل العلم أن علي بن أبي طالب وطلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص كانوا متقاربين في السن، كانوا متقاربين. أسلم رضي الله عنه وأرضاه وهو حدث صغير صبي، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنذكر هذه بعد، أحد العشرة المبشرين بالجنة، أحد 8 الذين هم أول الناس إسلاما، أحد 6 أهل الشورى الذين مات عنهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، أحد 5 الأسياد من الصحابة الذين أسلموا على يدي أبي بكر رضي الله عنه، أول من سل سيفه في الإسلام، وأول من رمى بسهم في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. عرفنا من هو الزبير، الزبير بن العوام هو أبو عبد الله الزبير ابن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزى ابن قصي، أمه صفية بنت عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنا وقفة، لنا وقفة تربوية، إذا كان هؤلاء الأبطال وهؤلاء الأئمة الكبار قد أسلموا في صغر سن، فعلى العلماء والدعاة والمشايخ الأفاضل ألا يستنكفوا من دعوة الصغار ومن تعليم الصغار ومن الأخذ بأيدي الصغار، فصغار اليوم رجال الغد، إذا كان أكثر سن ذكروه لإسلام الزبير أنه كان ابن 16 سنة عندما أسلم، معناه أنه كان شابا صغيرا، فواجب علينا أن نهتم بهؤلاء الصغار وألا نستنكف من مجالستهم، وألا نفرح بعدد أو بكثرة لأن العبرة بالتربية التي قام بها سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم. فالواحد من هؤلاء يزن أمة، يزن أمة. فالتربية الإيمانية التي رباها سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم لأصحابه هي التي يجب أن تكون في زماننا. فهذا طلحة كان صغيرا، وعلي من قبله كان صغيرا، والزبير كان صغيرا، وسعد بن أبي وقاص كان صغيرا، وهؤلاء من أركان الإسلام في بداية الدعوة. شاب صغير حدث فيه أننا يجب أن نحرص على النشر وألا نضيعه نظرا للفتن الكثيرة المحيطة التي لم تحدث من قبل، سواء كانوا من أبنائنا أو من أبناء أقاربنا أو من أبناء المسلمين، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأن نصبر مع هؤلاء في تربيتهم وتعليمهم والأخذ بأيديهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. من سيرة هذا البطل العظيم، وأنا والله أقف حائرا مهزوزا نفسي أمام هذا البطل العظيم، كيف يتجرأ أعداء الله من بني مجوس على تكفير أو لعن أو سب مثل هذا البطل. كان عمه عندما أسلم الزبير كان عمه يعلقه ويدخن من تحته ليترك الإسلام، فيقول والله لا أرجع إلى الكفر أبدا. عذب في سبيل الله وأوذى في سبيل الله، وعذبه أقرب الناس إليه وهو عم، وقد نشأ يتيما رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك يصبر ويحتسب ويتجلد ليكون أسوة لشبابنا الصغار. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلعلمن الله الذين صدقوا ولعلمن الكاذبين. أوذى الزبير رضي الله عنه، عمه كان يعلقه ويدخن عليه ليرجع عن الإسلام، فيقول والله لا أرجع إلى الكفر أبدا. بالله عليكم، هل الشباب الذي يتسكع في الطرقات ويضيع أعماره، أو الذي يفسد في أعراض المسلمين والمسلمات، أو الذي يلهث وراء محادثات النت وغيره، هل مثل هذا يقوم بهم الإسلام؟ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يبشر الشاب الذي ينشأ في طاعة الله بقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم وشاب نشأ في عبادة الله، وفي رواية في طاعة الله. والله أتعجب وأتألم ويكاد القلب ينزف دما. أمثل هذا الذي ثبت على التعذيب والإهانة وعلى الضرب والجلد في صغر سنه، أمثل هذا يرتد عن الدين بعد أن يشيب شعره؟ أمثل هذا يترك دين الله عز وجل؟ فليفق المغفلون وليستيقظ الراقدون وليتق الله الزنادقة. الذين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلق ويدخن عليه ليرجع عن دينه فيستمسك بدينه ويعض عليه بالنواجذ وهو صغير، أبعد أن استقر الإيمان في قلبه وبعد أن خاض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المعارك وبعد السن الطويل، أمثل هذا يرتد عن الدين؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا. وهو الذي بشره سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بالجنة وبالشهادة أنه من أهل الجنة وأنه شهيد رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، أيها المسلمون والمسلمات في كل مكان، شباب صغير يدخلون في الدين يواجهون أمة كافرة لا تعرف الرحمة ولا تعرف إلا الكفر، ويتحملون المشاق والآلام والصعاب، ثم هو من؟ ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمة علي بن أبي طالب، فعلي ابن خاله وهو ابن عمة علي رضي الله عنهم جميعا. أمثل هذا؟ لماذا يتعصب لعلي رضي الله عنه ضد ابن عمته؟ إن كان علي رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا شك فيه، فالزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك. وإذا كان علي رضي الله عنه أحد أئمة الإسلام وأبطال الإسلام وشجعان الإسلام وكرام الإسلام، فكذلك الزبير رضي الله عنه وأرضاه. لماذا نفرق بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكما ذكرنا في الحلقة السابقة ثناء علي رضي الله عنه وألمه لموت طلحة رضي الله عنه، فقد أخرج ابن سعد في طبقاته والطبري في تفسيره وغيرهما عن أبي حبيبة مولى طلحة أنه دخل هو وعمران بن طلحة على علي رضي الله عنه، فقال علي رضي الله عنه لعمران: إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا. نزع الله الغل منهم ونزع الحقد والحسد، نثير نحن هذه الضغائن بعد ذلك؟ نثيرها نحن؟ كذلك سيأتي أن علي رضي الله عنه تألم لقتل الزبير رضي الله عنه، بل بشر قاتل الزبير بالنار. يا من تطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عودوا إلى ربكم، اتقوا الله عز وجل. ويا من تستغفلون ويا من تستدرجون، اعرفوا واعلموا قدر أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم. لو تحدثت عن أحد أهل الدنيا الآن ستجد له أعوانا وأنصارا، ستجد ما عنه مدافعين، أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يساء بهم الظن، يطعن فيهم، يتكلم عنهم. ماذا قدمنا نحن للإسلام؟ من أنت يا من تريد أن تطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سل نفسك من أنا حتى أطعن في هؤلاء الكرام. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: من يأتيني بخبر بني قريظة؟ قال الزبير: أنا. وذهب. ثم أعاد النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر بني قريظة؟ قال الزبير: أنا. ثم في الثالثة قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر بني قريظة؟ فقال الزبير: أنا. قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. وفي رواية عند أحمد بإسناد صحيح: الزبير ابن عمتي، الزبير ابن عمتي وحواري من أمتي، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيادنا الذين أمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. من هو الحواري؟ لكل نبي حواري وحواري من أمتي الزبير. من هو الحواري؟ الحواري هو الناصر والخليل والخالص من كل شيء، صافي صافي الود، نقي السريرة، المخلص لصاحبه، الصادق في محبته وقربه. هذا كان شأن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. لكل نبي حواري وحواري من أمتي الزبير. وعند أحمد: الزبير بن عمتي وحواري من أمتي. خبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الزبير ابن عمتي. فرض علينا أن نصدق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إن كنا مؤمنين مسلمين. وقال: وحواري من أمتي. والمقرر في أصول الفقه أن الأخبار لا يدخلها النسخ، لأنه لو دخلها النسخ لكان الأول مكذوبا. هذا مقرر في علم أصول الفقه، أن الأخبار لا يدخلها النسخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرر حقيقة مستمرة إلى قيام الساعة، وهي أن كل نبي له حواريون، وحواري النبي صلى الله عليه وسلم هو الزبير. الحواري أي الخالص من كل الشوائب، والناصر والخليل وصافي الود ونقي السريرة للرسول صلى الله عليه وسلم، على رأسهم الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. هذا تقرير من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، أن الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي نسخ هذا النص؟ هذا خبر من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول: حواري إلى يوم القيامة الزبير. نص حواري الزبير، فالزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين النص الذي يعارض هذا النص وينسخه؟ لا يوجد، لا يوجد. إذن من طعن في إسلام الزبير طعن في سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. لكل نبي حواري وحواري من أمتي الزبير. الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إخبار، إخبار من سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. إذا أراد إنسان أن يقول لا إن الزبير ليس حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج لنص ينسخ هذا، ولا يوجد نص ينسخ ذلك، بل لا يجوز أن يوجد، لأن الأخبار لا تنسخ كما هو مقرر في أصول الفقه. هذا أمر مقرر مسلم أن الأخبار لا يدخلها النسخ، لأنه لو دخلها النسخ لكان المتقدم كذبا وكان الخبر المتأخر هو خبر الصدق. فقرر العلماء، وهذا أمر مقرر في أصول الفقه عند أهل السنة وغيرهم، أن الأخبار لا يدخلها النسخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر لنا أن الزبير حواريه، فما الذي نسخ هذا الخبر؟ أيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان على حراء، على جبل حراء، حدثت حادثتان للنبي صلى الله عليه وسلم، مرة على جبل أحد ومرة على جبل حراء، وجبل حراء بمكة بينه وبين مكة 3 أميال، وجبل أحد بالمدينة. في جبل أحد، وهذا في الصحيحين من حديث أنس وعند أحمد وأبي يعلى وابن حبان والبيهقي والبغوي من حديث سهل بن سعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على جبل أحد هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فتحرك الجبل فقال أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. أما في حالة جبل حراء في مكة المكرمة زادها الله بركة وشرفا وعزة وكرامة، فحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الجبل هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، فاهتز جبل حراء فقال أثبت حراء، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وأثبت حراء في مسلم من حديث أبي هريرة، وعند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجة من حديث سعيد بن زيد، وعند أحمد من حديث أنس وبريدة، وعند الطبراني من حديث ابن عباس، وعند أحمد والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه. إذن حادثتان حدثتا للنبي صلى الله عليه وسلم، مرة أثبت أحد وكان عليها 4، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان عليها 5، كان على أحد 5، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان عليه 4، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، هؤلاء 4، الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان، أثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان عمر وعثمان. أما على حراء فكان عليه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، وفيه قال أثبت حراء، وفي رواية مسلم أسكن حراء، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. تقرير من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهذا إخبار. أسكن أحد، أمر لأحد، عفوا، في حالة أحد 4، في حالة الصحابة الذين نحن نترجم لهم كانوا على حراء، أسكن حراء أي جبل حراء، أسكن أثبت اهدأ مكانك لا تتحرك، فإنما عليك نبي وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. من الذي يتجرأ أن ينكر نبوة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إلا كافر أو مرتد؟ نفس المسألة، إذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لا يتجرأ أحد أن ينكر نبوته، فكذلك صديقية الصديق أو صديق. من الصديق؟ أبو بكر. تقرير من سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم أو شهيد. وكل هؤلاء الأكارم، كل هؤلاء الجبال الشم قد نالوا الشهادة برحمة أرحم الراحمين، عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم جميعا. أثبت حراء، أسكن حراء، اهدأ حراء، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. هذا تقرير من سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، إخبار من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فهل هذا نسخ؟ قلنا إن المقرر في أصول الفقه عند أهل السنة وغير أهل السنة أن الأخبار لا يدخلها النسخ، فهذا تقرير من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وإخبار من سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم أن عمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير وسعدا شهداء. من نفى عنهم الإسلام والإيمان والشهادة يلزمه أن يأتي بدليل صحيح صريح ينقض ذلك، ولا دليل لأمرين: لعدم وجود الدليل، الثاني لأن هذا من الأخبار والأخبار لا تنسخ، والحمد لله رب العالمين. الأخبار لا تنسخ، إنما النسخ يدخل في الأمر والنهج بحسب إما المصلحة والتيسير أو بحسب المشقة في العبودية لرفع الأجر كما هو مقرر في أصول الفقه، والأخبار لا يدخلها النسخ. فهذا تقرير من سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم لهؤلاء الكرام ومنهم الزبير أنه حواري هذه الأمة، أي الناصر والخليل والخالص والمخلص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا أنه شهيد وقد نال الشهادة رضي الله عنه أرضى على يد ابن جرموز. أيضا جاء في الصحيحين من طريق عروة بن الزبير رحمه الله تعالى قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: أبواك، أبواك والله من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. في غزوة أحد لما قتل حمزة وقتل من قتل من شهداء المسلمين، وخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتحم كفار قريش على أهل المدينة مدينتهم، استنفر الجيش، فخرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومعه 70 من خيرة الصحابة على رأسهم الزبير رضي الله عنه أرضاه. فكان أبو بكر وهو جد عروة لأمه، وكان الزبير وهو أبوه من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، استجابوا لله سبحانه وتعالى وأذعنوا وانقادوا لله سبحانه وتعالى. أيضا جاء في صحيح البخاري من طريق عروة بن الزبير رحمة الله تعالى عليه قال: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير: ألا تشد فنشد معك في المعركة. الذهبي رحمه الله تعالى يقول: هذه كانت وقعة اليمامة، في وقعة اليمامة، ألا تشد فنشد معك. قال: أخشى أن تكذبوني، يعني ما تصدقون في الدخول والحملة على الأعداء. قالوا: لا. فشد الزبير رضي الله عنه حتى ما بقي إلا هو وحده، ودخل في صفوف الأعداء في صفوف القوم يضرب يمينا وشمالا بسيفه، ووكل بعبد الله بن الزبير رجلا من المسلمين يحرسه، وكان قد أركبه فرسا. ففي أثناء رجعته شد عليه أعداء الله فضربوه ضربتين على عاتقه، بينهما ضربة ضربها في بدر. قال عروة بن الزبير: فكنت أدخل أصبعي ألعب في هذه، يعني في هذا الجرح الغائر في عنقه رضي الله عنه أرضاه. أي بطولة هذه، وأي شجاعة هذه، وأي كرم هذا. أما كرمه رضي الله عنه أرضاه فعجيب. مات رضي الله عنه وعليه ديون بلغت ألف ومئتي ألف. ديونه بلغت 2000 و200 ألف. ما هم كانوا يسمون 1000 ألف لأنه ما كانوا يعرفون المليون ولا يعرفون المليار ولا يعرفون هذه الفوضى التي أصيبت بها الأمة الآن. وكان السبب، والحديث في البخاري، كان السبب في هذا أن الرجل كان يأتي ليستأمنه على المال، يضعه عارية، فيقول: بل سلف، أخشى عليه الضيعة، أخشى أن يضيع، فودين علي، بحيث أتحمله كدين. فلما كان يوم الجمل وكان عبد الله بن الزبير بجواره، فقال: يا عبد الله، والله إني لأرى اليوم أقواما يقتلون، إما أن يكون ظالما أو مظلوما، وإني أشعر أنني سأقتل مظلوما. قد يقول قائل: كيف يقتل مظلوما وهو الذي خرج مع طلحة إلى هذه الوقعة، وهو الذي هو وطلحة قادة؟ نعم، هو ما خرج على علي رضي الله عنه، ولا خرج لقتال علي رضي الله عنه، إنما خرج الثلاثة الأئمة الكبار طلحة والزبير وعائشة أم عبد الله زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وحبيبته المبرأة من فوق 7 سماوات، خرجوا للإصلاح بين الناس لعل الله أن يصلح بهم، كما سنبين ذلك. كل هذه مقدمات أحوم بها وأقدمها للكلام عن وقعة الجمل. فقتل مظلوما رضي الله عنه. نعم، قتل مظلوما رضي الله عنه. قال: وإن أشد ما يهمني ديوني، يعني الأموال التي أخذتها من الناس وجعلتها ديونا علي. أترى يا عبد الله أن مالنا يكفي هذه الديون لسدادها؟ بع أرضي. أمره ببيع دياره وأرضه، وأوصى بالثلث لأبناء عبد الله، لأن أبناء عبد الله بن الزبير كانوا، أو كان بعضهم قد بلغ في السن مثل بعض أبناء الزبير رضي الله عنه أرضاه. قال: إذا غلبك أمر فاستعن بمولاي، إذا حزبك أمر فاستعن بمولاي. وظل يوصيني ويقول إذا حزبك أمر، إذا ضاق بك الأمر فاستعن بمولاي. قال فلم أنتبه فقلت يا أبت من مولاك؟ قال الله عز وجل. قال عبد الله فكنت كلما ضاق بي الأمر أقول يا مولى الزبير اقض عني فيقضى عنا. ثم أخذ بوصية أبيه رضي الله عنه أرضاه، وأخذ بوصيته وباع مالهم وسدد ديونه كلها، وقد بقيت بقية. فظل أبناء الزبير يقولون يا عبد الله اقسم ميراث الزبير، فيقول لا والله حتى أنادي في موسم الحج 4 مرات، يعني 4 سنوات، من كان له دين على الزبير فليأتنا. فلما مرت 4 مواسم، مرت 4 مواسم من مواسم الحج، وزع الميراث رضي الله عنه أرضاه. علي رضي الله عنه وموقفه من الزبير بعد قتله. أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه والطيالسي والبزار في مسنديهما وابن أبي شيبة في مصنفه وابن أبي عاصم في السنة والطبراني في معجمه والحاكم في مستدركه وصححه من طريق زر بن حبيش رضي الله رحمة الله تعالى عليه. قال استأذن ابن جرموز على علي رضي الله عنه وأنا عنده، فقال علي بشر قاتل ابن صفية بالنار. علي لما دخل ابن جرموز عليه قال بشر قاتل ابن صفية بالنار، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي حواري وحواري الزبير. هذا علي رضي الله عنه، شهادة من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، بشر قاتل ابن صفية بالنار. ومع طلحة قال لعمرين يا ابن أخي إن احتجت شيئا فأتنا، وأنه يرجو أن يكون هو وطلحة ممن نزع الله ما في قلوبهم وما في صدورهم من الغل. هذا موقف أمير المؤمنين رضي الله عنه، هذا موقف أبي الحسن والحسين رضي الله عنهم، يقول بشر قاتل ابن صفية بالنار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي حواري وحواري الزبير. عمير ابن جرموز أو عمرو بن جرموز قاتل الزبير. ندم المعثر وأكل يديه بخلاف قاتل عثمان وقاتل علي وقاتل طلحة. ونحن أهل السنة أهل الحق أتباع السلف نحب الأربعة عثمان وعليا وطلحة والزبير، ونبغض قاتليهم الأربعة. هذه عقيدة، نحبهم ونثني عليهم ونتقرب إلى الله بحبهم والثناء عليهم ونسأل الله أن يحشرنا معهم، أما الأربعة الذين قتلوهم فنحن نبغضهم في الله. ابن جرموز ظل حتى ضاق الأمر به، وكان يرى في منامه أهوالا بسبب قتله للزبير. فعندما ولي أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير إمرة المؤمنين، وهنا سريعا اجتمع أربعة في حجر إسماعيل. عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعروة بن الزبير. عبد الله بن الزبير وآخر ما قاله ابن عمر، عبد الله بن الزبير قال إني لأرجو أن ألي إمرة المؤمنين في الحجر. قالوا تمنوا، كل يتمنى شيئا. عبد الله بن الزبير قال أتمنى إمرة المؤمنين. مصعب بن الزبير قال أتمنى أن ألي العراق وأن أجمع، يعني أن يتزوج بين عائشة بنت طلحة بن عبيد الله وبين سكينة بنت الحسين ابن علي بن أبي طالب. وأما عروة بن الزبير فقال أتمنى العلم وأن يؤخذ عني العلم. ابن عمر قال أتمنى أن يغفر الله لي. قال شيخ الإسلام الإمام النقاد أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الطيب المبارك الماتع النافع سير أعلام النبلاء، أما عبد الله بن الزبير فقد نال إمرة المؤمنين، وأما مصعب بن الزبير فقد نال إمرة العراق وجمع بين سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة، وأما عروة بن الزبير فقد نال العلم وأصبح أحد فقهاء المدينة السبعة، وأما عبد الله بن عمر فأرجو أن يكون الله قد غفر له. عندما كان عبد الله بن الزبير أميرا للمؤمنين كان مصعب بن الزبير أميرا للعراق، فأتى ابن جرمز فوضع يده في يده ليذبحه وليقتله قصاصا بالزبير، فسجنه وأرسل لأخيه أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير فقال أطلق أسارة، أكنت قاتلا هذا بالزبير؟ لا والله ولا بشسع نعله، لا والله ولا بشسع نعله. فخرج ابن جرموز وهو في ضيق وفي هم، فأمر رجلا أن يلقي عليه جدارا بالعراق حتى فلما وقع عليه مات إلى عدل أعدل العادلين سبحانه وتعالى. هذه بعض، لا أقول كل، هذا جزء، هذه نقطة في بحر هؤلاء الكرام. فرضي الله عن الزبير، ورضي الله عن أبي بكر، ورضي الله عن عمر، ورضي الله عن عثمان، ورضي الله عن علي، ورضي الله عن طلحة، ورضي الله عن الزبير، ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبشر بالجنة، مبشر بالشهادة، إمام جبل، من الذي يتجرأ أن يتكلم فيه وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمته خديجة رضي الله عنه، ورضي الله عن عمته، ورضي الله عن أمه. ونقف عند هذا الحد لأن الوقت قد أزف، ونكمل إن شاء الله تعالى ما نحاول أن ندور حوله، ألا وهو وقعة الجمل، ونعود إلى سيرة الإمام البطل الشهيد المظلوم أبي الحسن والحسين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، وأحسن الله إليكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.